القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 مرحبا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من استوديو 2 على أثير موجات البرنامج العام بنافذتيه، النافذة الأولى بعد لحظات مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أما النافذة الثانية تأتيكم بعد موجز أنباء الواحدة والكاتب الصحفي أحمد رفعت في مواجهة. عمل استوديو 2 على أثير موجات البرنامج العام ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، أمان هلال، ودكتور محمد رفعت. البداية الآن مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، معكم من أمام الميكروفون هشام محفوظ، ومعي ومعكم على هندسة الهواء أمان هلال، والإخراج دكتور محمد رفعت. أعزائي المستمعين، رعاية لغتنا العربية مسؤولية نتقاسمها جميعا، مسؤولية الاحتفاء بلغتنا الجميلة وبكل ما يتصل بها من آليات وأساليب، تلك التي نتحاور بها في حياتنا اليومية، تلك التي يبدع بها شعراؤنا وكتابنا، مسؤولية نتقاسمها مع المجتمع، كل المجتمع، فالمجتمع ذلك الحقل، بل قل هو البستان العملاق الذي يمتلئ بكنوز هذه اللغة وبكل ما يتصل بها من لهجات تقوى بدقة الأداء والاستعمال المجتمعي، تماما كما تقوى اللغة بمداومة الأداء بها وبكل استعمال دقيق، كذلك أو كما سنتابع الآن في هذه المحكية الغنائية الرائعة التي كتبها فؤاد حداد، شدى بها وعلى ألحانه سيد مكي. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض هذه الغنائية المكاوية والتي كتبها فؤاد حداد، كم عاشت وغردت كالبلابل في ذاكرتنا. وأنا أفتش أعزائي المستمعين في بعض الأوراق التي كان يكتب فيها أو تكتب فيها عبارات يطلب منا ونحن طلاب في المرحلة الثانوية إعراب هذه الكلمات، وقفت أمام هذه الكلمات التي كتبها أستاذ اللغة العربية، كان آنذاك الأستاذ سعد أبو رحاب، هذا الرجل الذي كان لا يتحدث إلا العربية ودائما ما يتحاور مع أبنائه وطلابه قبل أن ينطلق قطار الإذاعة المدرسية يوميا، كان هناك له حوارات ونقاشات. هذه العبارة النحوية كانت من أفكار الأستاذ سعد أبو رحاب. آنذاك كتب يقول: كن كالماء أينما وقع نفع، كن كالماء على سطحه يتحمل أثقل الأحمال وفي باطنه يحتوي على أثمن الأشياء. الماء إذا نزل على أرض ميتة أحياها، وإذا اعترضته صخرة دار حولها، لا يتأثر الماء بالمظاهر، سواء قدمت هذا الماء في أكواب من ذهب أو أكواب من فخار فإنه لن يتغير، سيبقى الماء ماء. فكن بين الناس دائما كالماء أينما وقع نفع. أيضا أعزائي المستمعين، ونحن نفتش ذاكرتنا إذا أمامنا هذه الكلمات: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألا هذه ما حكايتها؟ ألا هذه حينما نتأملها جيدا نجد أن العرب كانوا يرون فيها شيئا من التنبيه. نحن في المحكية الشعبية التي نتحاكى بها فيما بيننا، الواحد يقول للآخر: خد بالك خد بالك، هذه هي ألا عند اللغة العربية. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألا هنا هل لها استعمالات أخرى؟ في انتظار اتصالاتكم. هل معي اتصال؟ ليس معي اتصال، لأنه بالفعل بعد دقيقتين ونصف سيكون هناك موجز لأهم الأنباء. حكاية ألا هذه فيما كتب الشاعر، وما اسم هذا الشاعر؟ هل هو لبيد ابن ربيعة، أم هو حسان ابن ثابت، أم عبيد ابن الأبرص؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أذكركم أعزائي المستمعين، نانسي عجرم حين قالت خذوا بالكم خذوا بالكم، هذه العبارة هي تساوي ألا عند العرب في لغتهم العربية. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، للها اللي بيطلع في الصورة بعالم من مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش ألا لا تغفلي يا أماني. فهذه دقات موجز أنباء 12:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. المجلس الدولي لحقوق الإنسان يؤكد أن مصر من أكثر الدول تعاونا واستجابة لتوصياته. بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، مفتي الجمهورية يؤكد احترام الإسلام للتعدد والتنوع ووحدة البشرية. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بالعاصمة العراقية بغداد إلى 4 قتلى و20 مصابة. مرشح انتخابات الرئاسة الجزائرية يوقعون ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية لضمان حسن سير الحملة التي ستبدأ غدا. الحكومة الإيطالية تصدر تحذيرا من تعرض مدينة البندقية لمزيد من الفيضانات والرياح العنيفة اليوم. مقتل 14 مدنيا في هجوم شنه مسلحون بإقليم شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية. مصرع وإصابة 7 أشخاص في انفجار قنبلة بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان. مسؤول سريلانكي ينتقد فشل السلطات في حماية الناخبين من الأقلية المسلمة بعد تعرضهم لإطلاق نار. قوات الأمن الأوكرانية تعتقل قياديا بارزا بتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة كييف. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا عدنا إليكم مرة أخرى أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. بعد قليل سينضم إلينا الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قطاع اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن يتسق الاتصال يبدو أننا معنا الآن اتصال من أحد المستمعين. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كل الاحترام والتقدير لأستاذي الدكتور هشام محفوظ. الله يحفظك. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله. معلش قبل ما يعني نتحاور بشأن، ألا في هذه الكلمات اسم حضرتك والمكان الذي تتحدث مع حضرتكم؟ أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. ألا ما حكاية ألا في هذا الكلمات؟ ألا يمكن أن نجعل لها مرادفا ويكون حذاري؟ والله يعني إذن هي للتنبيه، وربما يكون لها استعمالات أخرى، مثلا كالإنكار مثلا. ألا لا تستجيب يا فلان ل يعني دعوات التماسك الوطني في هذه المرحلة التي ينبغي أن نتماسك فيها جميعا؟ نعم. هل حضراتكم دكتور هشام وافقني على أنه من الممكن أن نجعل لها مرادفا حذاري؟ ممكن جدا، ممكن. يعني ده يعني ألا هذا يعني في المحكية قلنا خذوا بالكم هي للتنبيه، لا تدوم النعم، كل لا تدوم معنى فيه التنبيه. نعم، حافظ عن النعم فإنها لا تدوم. صحيح صحيح. دكتور هشام، إن الذي منح اللغات محاسنا جعل الجمال وسليه في الضاد لغة القرآن. صحيح صحيح. لغة القرآن وإتقان لغة البلد الوطن أكبر دليل على الانتماء. صحيح. لهذا الوطن. صحيح صحيح. فحضراتكم قد قامت وزارة التربية والتعليم مشكورة بكل الجهد الموفور. نعم. والمشكور. نعم. على الحفاظ على هذه اللغة بداية من مشروع القرائية. فحضراتكم نناشد حضراتكم أن تبقوا على برنامج كان يقول قل ولا تقل. يا فندم، البرنامج العام نوافذه كثيرة التي تحتفي وتهتم باللغة العربية، وهذه النافذة يعني أسبوعيا تطل عليكم، وأنتم يعني تسعدوننا بتواصلكم. وثلاثة أرباع إن لم يكن كل ما يقدم من خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام والإذاعة المصرية بشكل عام غالبا باللغة العربية الفصحى. ولا نتوقف دكتور هشام، ولكن نناشد جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وخاصة الأعمال الدرامية. الأعمال الدرامية أصبحت اليوم تخرج عن النص كثيرا، يعني قدر المستطاع. يعني دائما يعني هناك جهات من قبل الهيئة الوطنية للإعلام وكذلك الأئمة وكذلك المساجد والكنائس وكذا. بالطبع بالطبع، كلنا نتماسك ونتعاون من أجل حماية لغتنا، حماية لغتنا العربية. شكرا لكم، منا جزيل الشكر. الله يحفظك دكتور هشام محمود. الله يحفظك. يعني ينضم إلينا الآن مشكورا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قطاع اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. أهلا أستاذنا الدكتور. شكر الله لكم أخي الدكتور هشام، وبارك الله فيكم وفي المستمعين الكرام. ألا هذه في اللغة العربية يبدو أنها بالفعل تحتاج إلى وقفة لغوية أمام أشياء كثيرة جدا ذات صلة باللغة العربية. وبينما يعني أبحث وأتحاور مع حضرات المستمعين، إذا بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر الآية في سورة يونس. فما الذي جمع ما بين ألا وإن في هذه الآية؟ ويبدو أننا لابد أن نقف مليا وبعمق عند كلمة ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نعم. إذا لي أولا أخي الدكتور هشام أن أحييك وأحيي أسرة البرنامج والمسؤولين عن شبكة البرنامج العام. الله يحفظك. على هذه اللفتات الطيبة المباركة التي تتصل بدقائق اللغة لعلك معي أخي المكرم في أن اللغة تخرج الآن من أفواه بعض المختصين فيها تئن شاكية إلى ربها ظلم العباد. ومن وأنت معي وأنت الشاعر المفلح والأديب والحاذق، أنت معي في أن من أخطأ في لغته فقد عق لغته، ومن عق لغته فقد عق دينه، لأننا أصحاب كتاب نزل بلغتنا اللغة العربية. نعم. أما فيما يتعلق بسؤال سعادتك، ألا وقد استمعت إلى طرف من حديث الأخ الكريم المختصر الذي سبقني، فإنه لا ينفع أبدا أن نجعل مرادفا لكلمة ألا حداد. لماذا؟ لأن ألا اتفق جميع النحاة على أنها حرف استفتاح. نعم. فألا استفتاحية وتنبيهية. ما معنى أنها استفتاحية؟ معنى أنها استفتاحية في أنها تنبه الأذهان وترشدني وترشدك إلى أنني يجب أن أستمع بآذان قلبي إلى ما سيأتي بعد قولنا ألا. نعم. سواء أكان ذلك في كتاب ربنا القرآن الكريم، أم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم في فيما ورد من كلام العرب شعرا أو نثرا. صحيح. وفضلتك اخترت لنا هذه الآية التي بدأت بقوله تبارك وتعالى ألا من سورة يوسف يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا استفتاحية تنبيهية. ومعنى هذا ركزوا وانتبهوا ولا تستمعوا فقط، يجب عليكم أن تصغوا، لأن الله قد قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لا بد أن أصغى وأن أنصت لما سيأتي بعد كلمة ألا، فهذا تهيئة للأذهان إلى أن ما سيأتي بعد ألا إنما هو أمر مهم يجب عليكم أن تنتبهوا إليه، وأن تحاولوا تلاوته بدقة وإحكام، وأن تحاولوا تدبره، ثم بعد ذلك لا بد وأن تحاولوا أن تطبقوه في أرض الواقع. نعم. تلاحظ معي أخي المكرم كما تفضلت في السؤال أن بعد ألا إن. صحيح. والمتفق عليه بأن إن وأن للتوكيد. نعم. إن وأن عندنا كما نعلم جميعا، ولكن وليت ولعل، ولكل حرف من هذه الأحرف معنى ذكره لنا النحاة. فإن للتوكيد، فبعد هذا الاستفتاح يأتي بهذا التوكيد، والتوكيد معناه التقوية. يبقى ما سيأتي بعد إن أيضا يجب عليكم أن تستمعوا إليه كما قلت، وأن تصغوا إليه، وأن تنتبهوا إليه بآذان قلوبكم. إذن ثم حتى تفضل. إذن الجمع بين هذه الأداة الافتتاحية الافتتاحية ألا التي يعني تثير الأذهان وتلفت الانتباه، انتباه المتلقي لأهمية ما سيقال، والجمع بينها وبين إن، يبدو أن يبدو أن الأمر سيكون يعني فوق الاهتمام في غاية الخطورة. نعم. ما جاء بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دون الدخول في تفاصيل أو في مصطلحات، الولي كما قال علماؤنا هو الذي توالت أعماله على الكتاب والسنة، ومن هنا جاءت كلمة ولي، الذي توالت أعماله على الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب يحاول أن يطبقه من أوامر ومن نواهٍ، وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعتبرها العلماء مذكرة تفصيلية لمجمل ما ورد في القرآن الكريم، يجب علينا أن نصدقه، أو هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم أولياء يجب أن تتوالى، أي أن تتابع أعمالهم على الكتاب والسنة. مكمن الخطر في الجامع بين ألا وإن قبل الحديث والإخبار عن أولياء الله بهذا الحديث فندم. نعم نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا الخوف دائما يكون من المستقبل والحزن كما قال العلماء يكون على ما مضى. يبقى إذن لا يخافون من المستقبل لأنهم أخذوا بالأسباب من أجل أن يؤمنوا مستقبلهم ولقاءهم مع الله تبارك وتعالى، وفي الوقت ينهاهم ربهم ربنا تبارك وتعالى أو يصف ربنا هؤلاء الأولياء بأنهم لا يحزنون على ما فاتكم من أعراض ومن أغراض الحياة الدنيا. ويأبى ربنا تبارك وتعالى إلا أن يحدد لنا صفات هؤلاء الأولياء، فيقول في الآية التي تليها مباشرة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. واسمح لي أخي الدكتور هشام حسب الوقت المتاح أن أقول، لو سألت المليار وأكثر من 600 مليون مسلم الآن على مستوى العالم أأنتم مؤمنون؟ لكانت إجابتهم بلى، نحن مؤمنون. ولكني أقول لكم كما سئل الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه، سأله سائل: أأنت مؤمن؟ وهو سبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه: الإيمان إيمانان إيمانان، أما إن كنت تقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فنحن جميعا مؤمنون، وهذه الملايين من الذين ينتمون للإسلام مؤمنون بهذا المعنى. لكن سيدنا الحسن يهدي إلينا معنى آخر للإيمان، وهو المعنى العملي التطبيقي الذي غفل عنه معظم الذين ينتسبون إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أما إذا كنت تقصد الإيمان الذي ورد في بداية سورة الأنفال فأنا لا أدري هل أنا من هؤلاء المؤمنين أو لا. بدايات سورة الأنفال بسرعة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مستوى عالي جدا. نعم. مستوى ولعل ولعل الذي حدانا إلى أن نقول هذا إلى أن ربنا يقول عن أوليائه عن صفوته من خلقه بعد الأنبياء والمرسلين: الذين آمنوا. فهو لا يريد الإيمان الشكلي، الإيمان الظاهري، الإيمان الناقص، الإيمان الجامد، الإيمان الفاسد الذي أخذ يتفشى الآن في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أنني قد ذكرت لكم قبل الأخ الدكتور هشام في هذا البرنامج بأن هناك من العلماء الأثبات من ألف 100 كتاب والمحور الذي تدور عليه مؤلفاته هو محاربة التدين الناقص، التدين الجامد، التدين الشكلي، التدين الظاهري، التدين الفاسد الذي يئن منه المجتمع الإسلامي في هذه الآونة. ولذلك قال طبعا التدين الفاعل البناء الذي ينشر الأمانة والإيمان والسماحة بين الناس، الذي يبني ولا يهدم، الذي ينير ولا يثير، الذي يجمع ولا يفرق، وهكذا. بارك الله فيك. هذا هو الإيمان الذي يقصده ربنا. أما الإيمان الشكلي أو الإسلام الشكلي فهذا ينطبق على جميع الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنك معي في أنهم باسم الدين الإسلام، باسم دين الإسلام يرفعون الرايات السوداء وعليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وباسمها يقتلون ويدمرون ويخربون ويعيثون في الأرض فساد، وهؤلاء الإسلام منهم براء. ولذلك قال ربنا هنا: الذين آمنوا. ويأبى ربنا إلا أن يختم الآية بهذا الوصف، وهو قوله تعالى: وكانوا يتقون. وإذا كنا نعلم جميعا أن هناك تعريفات كثيرة للتقوى، فأنا أقول بأن التقوى معناها أن يستيقظ ضميرك الذي مات أو كاد يموت عند معظم الذين ينتسبون إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو استيقظ هذا الضمير تحققت الأمة التقوى ولكانت الأمة من أولياء الله تبارك وتعالى وأصفياء. يتقون هذه في هذا السياق بعد قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. يتقون تعني يبنون. نعم. وأنت لا يخربون. نعم. وأنت معي في أنه قد حدث مفعول التقوى. نعم. ومعنى هذا أنه لا يتقون في وقت ثم يخرمون التقوى في وقت آخر. نعم. ولكن التقوى صارت ديدنا لكم، صفة لكم، ملازمة لكم في كل وقت. وإلا فقل لي بربك، لماذا نسمع ليل نهار الآن عن قضايا فساد وعن قضايا الرشوة وعن أن الرقابة الإدارية قد أمسكت بأناس يصنعون كذا وكذا، المخدرات التي تدمر الشباب وتدمر الشعوب، الإرهاب والإرهابيون الذين يقتلون كما قلنا ويدمرون ويفسدون باسم الإسلام، هؤلاء ليست عندهم تقوى، لأنكم لم تستيقظ ضمائرهم بل ماتت، ولأنكم يتبعون راية عمية وينتسبون انتسابا عصبيا إلى من يزعمون أنهم مشايخهم ويتلقون منهم أفكارهم ويحسبون أن هذا هو الإسلام، وكما قلت إن الإسلام من كل هؤلاء فرع. إذن بالفعل وضح تفسير الجمع ما بين ألا في مستهل هذه الآية وإن بعد ألا في قوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى يكون هناك وربما يعني أتعاطف مع المستمع الكريم حينما قال حذاري، إنه ألا فيها يعني بعض معنى حذاري أن الله يحذر من أن يظن أحدنا نفسه وقد وصل إلى هذه الدرجة وهو يعني لا يبني ولا يعمر ولا يتحمل ولا يصبر ولا يتصدق ولا يفعل الأفعال التي تجعله قريبا من الله ليحظى بهذه الدرجة. فهي مسألة بالفعل كما تفضلتم أستاذنا الدكتور محمد متولي منصور رئيس قطاع اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، مسألة تستحق فعلا التأني والتروي وأن ينتبه كل منا لعمله حتى لا يظن نفسه من هذه الدرجة وهو بعيد كل البعد عنها. نعم أستاذ الدكتور، لو أن هناك إضافة حضرتك يعني تضيفها نكون شاكرين. لا تحت أمرك. ويعني وقبل اللقاء المباشر كنا نتحدث عن قضية من الذي يستطيع أن يكون وليا لله تبارك وتعالى. أنا أقول هيا بنا نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي صمرين أي ثوبين خلقين لا يوغف له لو أقسم على الله لأضره. هذه صفة من صفات أولياء الله تبارك وتعالى. بمعنى من الممكن أن يستمعني الآن مستمع كريم ويقول هل الإسلام يدعو إلى نفس المرقعات وإلى كذا وإلى كذا وإلى الزهد السلبي في مجال الدنيا؟ أقول له لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤشر. نعم دكتور محمد حين يقول لا تقفوا كثيرا عند البضائع، لا تقفوا كثيرا عند الشكليات، فأنت أو أنا أو أي واحد من المستمعين الكرام من الممكن أن ينخدع بمظهر هذا وبشكل هذا وما إلى ذلك، لكن القلوب لا يعلم أسرارها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب علينا أن لا نحتقر إنسانا من أجل زيه من أجل ملبسه. صحيح. نعم يجب علينا أن نعلم أن وراء هذه المظاهر والشكليات ربما تكون هناك قلوب لها علاقة قوية بالله تبارك وتعالى، وإذا أقسموا على الله أضر الله قسمهم، وإذا دعوا الله عز وجل أجاب الله دعاءهم. الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور رئيس قطاع اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا هذا الإيضاح. شكر الله لك. ودائما نشرب بأن تكون معنا يعني مقدما إضاءات لمثل هذه الاستعمالات اللغوية فيما كتبه العرب وفيما ورد في الحديث الشريف وفيما ورد في الكتب السماوية. شكرا جزيلا يا فندم. شرفت بلقائكم وأسعد بكم دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. هذه الإيضاحات من دكتور محمد متولي منصور تضعنا دائما في موضع التريث وموضع التأمل والتعمق. فالولي القريب من الله ذلك الإنسان البناء الذي ينفع الآخرين وخير الناس أنفعهم للناس. فالإنسان الذي يصدر للآخرين كل ما يرفع روحهم المعنوية هذا إنسان بناء فهذا قريب من الله. كل إنسان ينفع الآخرين من حوله هذا إنسان بناء. فالقرب من الله سبحانه وتعالى ومنفعة الناس المحيطين بك والإخلاص فيما تعمل وأن تحب ما تعمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هذه كلها تجعلنا في دائرة القرب من الله. والله سبحانه وتعالى كما ورد في حوار الأستاذ دكتور محمد متولي منصور حينما يخلص الناس في مهمهم في إيمانهم في تقواهم في إخلاصهم في أعمالهم فهذا يجعلهم من أهل البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعزائي المستمعين أوشك هذا اللقاء على الانتهاء. قول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل هذه الكلمات لشاعر عربي قديم من المخضرمين هو لبيد ابن ربيعة. وهذا الشاعر له معلقة شهيرة عفت الديار محلها فمقامها بمنن وتأبد غولها فرجامها والمعلقة طويلة جدا. وألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا طبعا في مستهل هذا البيت للتنبيه ولإيقاظ الوعي وهذا لأهمية ما سيلي بعد قول الشاعر ألا. وكما قربت لكم المسألة في بداية الحلقة ألا تساوي في المحكية الشعبية خد بالك وخذوا بالك والتي تغنت بها نانسي عجرم. نانسي عجرم هذا الصوت العربي اللبناني لم يكن الصوت الوحيد الذي غنى لمصر الحبيبة فعليا أيضا غنت لمصر هذه التونسية التي حينما شدت بيا حبايب مصر والله هذا الشدف وهذا الغناء كأنه من مصرية بمنتهى الدقة والصراحة والوضوح مصرية أكثر من مصريتي أنا شخصيا فالصدق في الأداء كان واضحا جدا. عليا كتب الكلمات لحبايب مصر مصطفى الدمراني وحلم بكر النغم. شكرا زميلتي أمال هلال على هذا اللقاء. شكرا زميلي دكتور محمد رفعت على هذا اللقاء. تحياتي هشام محفوظ. مادام ذكر عليا جاء في هذا السياق فليكن صوت عليا هو المختتم لهذا اللقاء على أن نلتقي مرة أخرى إلى فيض من الوطنية ويقظة الوعي. ألا لا يغفل عيونا أبدا في هذه اللحظة المهمة من حاضر مصر ومستقبل مصر، مواجهة بعد موجز أنباء الساعة الواحدة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. لا تذهبوا بعيدا عن موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. مطلوب من كل واحد.